قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لرسالته واصطفاه لنفسه، ثم نظر بعد ذلك في قلوب العباد فوجد خيرها بعد قلب النبي قلوب أصحابه، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. هذا قول من صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يعني قد يقال ان هذا في حكم المرفوع، في حكم الايه المرفوع، لان مثل هذا الامر يعني يكون يعني لا يكون من الانسان ابن مسعود، وان كان الامر يعني ليس فيه امر من الغيب، لكن هو حقا امر، وإن كان يعني ليس من الغيبية بل هذا أمر واقع يعلمه الجميع، أن الله جل يعني عليم قدير حكيم، يعلم ما كان أما سيكون أما لم يكن لو كان كيف سيكون. الله جل يعني اختار نبيه، ها كما والحديث عند مسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فأرسل نبيه صلى الله عليه وسلم ليبتلي وليبتلي. فالحاصل أن قلب النبي هو خير القلوب، هو خير البرية بالإجماع الذي لا مطعن فيه ولا مغمز ولا ملمز فيه. النبي خير الخلق أجمعين، خير من آدم، خير من إبراهيم، خير من جبريل، خير من الملائكة، هذا لا نزاع فيه بالنص والإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خير ولد آدم ولا خسر. فالحاصل أن ابن مسعود يؤسس هذا الأصل أن أصحاب النبي هم خير العباد، لذلك يعني لا يبغضهم إلا حاقد ولا ينقص من فضلهم إلا حاسد. هؤلاء الخبثاء الروافض الذين يدينون بسب الصحابة وبغض الصحابة، يدعون أن الصحابة قد ارتدوا عن بكرة أبيهم إلا أربعة، وهذا من الجهل بمكان قرآن يتلى ليل نهار إلى أن يشاء الله، فيه آيات تترد عن الصحابة وتظهر عدلهم وجهادهم وبذل أنفسهم في سبيل الله، هل بعد ذلك يقال أنهم قد ارتدوا؟ هذا قطح في علم الله، قطح في حكمة الله، قطح في ذات القرآن. وإلا كيف أن الله جل ينزل آية تتلى في المحاريب ليل نهار في أناس قد ارتدوا؟ هذا والله يعني من الجهل بمكان، الذين يسبون الصحابة يبغضون الصحابة، وقد قال النبي لا تسبوا أصحابه، هذا أمر يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخبثاء الجهال والحمقى حينما يسبون الصحابة، هذا في حقيقته قطح في النبي، بل قطح في الله عز وجل، إذ قد يقال كيف لله عز وجل وكيف للنبي أن يصطل الله نبيه أناسا يرتد بعد موته ويفعل الأفعال التي يدعيها و يخترعها الروافض من أن الصحابة كانوا أصحاب دنيا عياذا بالله وقد ارتدوا وقد فعلوا وفعلوا وفعلوا. هؤلاء أناس قد اصطفاهم الله للنبي، وزراء لنبيه، ودافعون يقاتلون عن دينه، فالقول والطعن فيه هو في حقه طعن في من؟ في النبي، أنه يعني حاشا ما أحسن اختيار أصحابه. لذلك يقال أن أنك إذا سألت اليهود من خير الناس فيكم قالوا الذين صحبوا موسى، وإذا سألت النصارى من خير الناس فيكم قالوا الذين صحبوا عيسى، وإذا سألت الروافض من شر الناس فيكم قالوا الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا سألت عن حكم سب الصحابة، هل هو كفر؟ هل هو فسق؟ الشيخ ممكن قبلها تفضل. ايه اللي يثبت الصحبه فيه؟ بما تثبت الصحبه، دي مساله حديثيه خاصه بالمصطلح